السابع الدرس الثامن من دروس الإيمان. ده البهشمي وطفرة النظام مما يقال ولا حقيقة تحته، تدعو إلى فهم شيء لا يمكن تصوره. الأشاعرة يقولون كلام لا يمكن تصوره، يقولون هكذا الأمر شرعا، علينا أن نؤمن به كإيمان النصارى بالإنجيل أو إيمان النصارى بقضاياهم. العقل لا قيمة له، القيمة لما؟ لإيمانك بهذا النص كما هو دون فهمك وعقلك له أو ترتب فهم العقل عليه. إذن هو القرآن عند الأشاعرة ماذا؟ أول شيء هو الكلام عند الأشاعرة هو المعنى، وأما اللفظ إما أن يكون جبريل أو محمد أو مخلوق. ثم استقر رأي الأشاعرة المتأخرين على أن اللفظ الذي بين أيدينا ماذا؟ مخلوق. يعني لما أنت تقول الحمد لله، هذه كلمة الحمد لله هذه كلام الله؟ هذه لفظة مخلوقة. وأما معناها بعدين لما تعرف إيش المعنى راح تتعجب ما المعنى الذي يريده، ولكن المعنى هو كلام الله. ما دليلكم على أن الكلام ممكن أن يطلق على المعنى دون اللفظ؟ لأن العرب تقول الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد الذي يحمل معنى لفظ مفيد. قالوا قولة الشاعر الأخطب الذي قال إن الكلام نكتب، يحتاج ببيت شعر. أولا هو إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. قالوا انظروا هذا الشاعر الرجل محتج بشعره في العربية ويقول الكلام هو الذي في القلب، لأن الكلام هو المعنى، لكن اللفظ لا يطلق عليه الكلام وإنما دليل على الكلام. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا هل هو كلام الله ولا دال على كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ هو دليل وليس هو كلام الله، ولكنه مخلوق ودال على كلام الله. فقالوا هذا كلام الرجل، يقول هذا الكلام. ثم قالوا احتجوا بحديث عمر رضي الله عنه كما لما جاء إلى السقيفة فقال زورت في نفسي كلاما. عمر رضي الله عنه تعرفتم القصة عندما جاءه ليتحاجوا في أمر خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، فسمى ما تحدث النفس به نفسها سماه ماذا؟ كلاما. فإذن جاز لنا كما تروا الأشاعرة يقولون جاز لنا أن نسمي الكلام هو حديث النفس المعنى الموجود في داخل النفس. هذا واحد. الرد عليهم سريعا، الرد على هؤلاء، الكلام كلمة كلام إذا أطلقت لا يمكن أن تحمل إلا على اللفظ المفيد، لكنها إذا قيدت تحمل معاني كثيرة. فهمتوا؟ بمعنى أول شيء هذا بيت الشعر اللي احتجوا به رجل أخطر، العلماء قالوا أيترك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نصراني؟ ثم نظروا في ديوان الأخطر فلم يجدوه، هذا لا يوجد في ديوان الأخطر المطبوع ولا المروي عنه من قبل ما رواة شعره. ثم روي بألفاظ أخرى، قالوا إن الخواطر في الفؤاد، إن الخواطر، ولم يذكروا الكلام وهكذا. على كل حال هذا بيت الشعر لا يفيد. وثانيا الأخطر عند كثير من أهل اللغة رجل مولد. ما معنى مولد؟ أي لا يحتج بشعر، ليس من العرب الذين يحتجوا بشعرهم. واضح إخواني؟ وهكذا. على كل حال فهذا يناقض ما استقر عليه كلام العرب الذي يفهموه، والذين لا يرون الكلام إلا بمعنى اللفظ المفيد. ثم كلام عمر قوله زورت في نفسي كلاما، فقيد الكلام بما؟ قيد الكلام بالنفس. فلو أنه قال لقد زورت كلاما، ماذا سيفهم منه من غير أنه قيده بنفسه؟ يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه تكلمه كلاما ذا لفظ مفيد. واضح إخواني؟ فإذا جاءت كلمة كلام مطلقة إنما تحمل معنى اللفظ زائد المعنى، لكنها إذا قيدت فتحمل المعنى المراد. قد يقول تكلم رجل كلاما لا يفهم منه شيء، فهي أعطانا ألفاظ لكن غير مفيدة ليس لها معاني، واضح اخوان، لكن كلمة السلام اذا اطلقت ولم تقيد دلت على اللفظ المعنى الموحي. ثانيا قالوا هذا معنى، واين هو نفسي؟ اذا هو لم يخرج منه، كلام الله لم يخرج منه في نفسه، كيف خرج منه مخلوقا بصيغة الكلام الموجود لدينا؟ اذا في هذه النقطة نريد ان نقف عندها، هل يلتقوا مع المعتزلة؟ هل يلتقوا مع المعتزلة؟ في النهاية انهم جازوا ان يقال ان القرآن مخلوق، لاننا نتحدث عن القرآن الذي بين ايدينا، لا نتكلم نحن عن الورق ولا عن المداد، ها نتكلم عن ماذا؟ لما تقول الحمد لله، هذا الكلام الحمد لله، هذا كلام من؟ بصوتي انا، لكن هو كلام من؟ كلام الله. كما هذا، كما هنا تقول ان الكلام لفي الفؤاد اذا صح للاخطر، هذا كلام من؟ كلام الاخطر بصوتي انا. فهمتم اخوان؟ فهذا كلام الله الحمد لله رب العالمين. نعم. فاذا الاشاعره هنا صرحوا في بعض كتبهم ان القران مخلوق، ولذلك قال البيجوري في شرح دوائر التوحيد، قال ولا يقال أن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، لأن التلميذ يستطيع أن يفرق بين قولنا مخلوق وغير مخلوق. فالقرآن ذا اللفظ أين؟ مخلوق، والقرآن بمعنى ما هو؟ غير مخلوق. فهمتم؟ هذا هو الأمر الأشاعرة. إذا الأشاعرة هل في هذه المسألة على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ليس في شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا ثانيا لما هو معنى نفسي قالوا قديم، احنا تكلمنا ان الاشاعر ينفون الارادة الحادثة عن الله، مش تكلمنا؟ تذكرون الصفات الاختيارية عند ابن كله بعد ما خرجنا كثير. فالاشاعر ينفون، يقولوا لو حدثت الارادة في ذات الله فالارادة مخلوقة، لان كل حادث مخلوق والإرادة حادثة، إذن هي مخلوقة، فلا يجوز أن تحل الحوادث في ذات الله. إذا الصفات الاختيارية ممنوعة على الله عز وجل، لأنها تعني حلول الحوادث بذات الله. مفهوم القضية هذه؟ طيب إحنا بنقول لما شاء الله، لما أراد الله، وإرادة هنا حادثة بمعنى غير مخلوق ولكن معنى لها أول، فلما أراد الله أن يتكلم تكلم، لكن هل هذا ممتنع عند من؟ عند الأشاعرة. إذا ماذا سيقول عن الكلام؟ هل يقول عنه صفة اختيارية أم صفة قديمة حيث كانت الذات؟ إذا كلام الله عندهم ليس هو من صفات الفعل، ولكن هو ماذا عندهم؟ قديم. فهمتم إخواني؟ إذا الأشاعرة عندهم الكلام قديم، فما زال الرب يقول منذ أن كان، ولا يستطيع أن يتوقف، يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، لا يستطيع أن يتوقف، كلام نفسي قديم قائم بالذات، وهذا المعنى قائم في ذات الله، ولا يتوقف لتوقف الإرادة، لأن الإرادة إذا توقفت حدثت حوادث في ذات الله. فهمتم هذه القضية؟ هذا عندهم قائم بالذات، أي في ذات الله عز وجل، الصفات عندهم قائمة بالذات، وهذا حق. الآن فهمنا هذا الأشاعرة. الآن ثالثا عندنا نحن، ما دام أن القرآن هو المعنى واللفظ واللفظ حروف، فإذا القرآن عندنا حروف، فلما كان القرآن عند الأشاعرة هو المعنى، هل جاز أن يكون كلام الله بمعنى المعنى النفسي أن يكون حروفا؟ لكن هذه الحروف اللي احنا بنقرأها هي أشياء مخلوقة. فهمت؟ القرآن مخلوق. رابعا كذلك عندنا أهل السنة والجماعة، كلام الله تكلم بصوت، ودليله الحديث الذي رواه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب. إذا الله يتكلم بماذا؟ بصوت. هل يشبه أصواتنا؟ لا، وهذا فارق كما قال البخاري رحمه الله في كتابه، وهذا فارق بين صوت الخالق وصوت المخلوق، إذ صوت المخلوق يسمعه القريب أكثر مما يسمعه البعيد، قول المخلوق يسمعه القريب أكثر مما يسمعه البعيد، وأما قول الخالق صوت الخالق فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب سبحانه وتعالى. فهمتم هذه؟ إذا هو الصوت، فلما هو كان عندهم القرآن هو المعنى فقط، فهل كلام الله عندهم الله تكلم بالصوت؟ لم يتكلم بالصوت، واضح القضية. جاءوا هنا إلى نقطة، انتبهوا، إذا ما فهمتم هذه سنأتي إلى ما هو أعمق منها. نأتي إلى النقطة الثانية، أن القرآن معنى واحد. حجر. قد يأتي إليهم محتج يقول يا جماعة أنتم تمنعون الحوادث المتجددة في ذات الله. إذا عندهم يعني شيء سمد جدا لا يمكن تصوره، لكن سنشرح لكم كلامه الآن. أنتم منعتم عن الله يقول الحمد لله رب العالمين، لكن هل تمنعون أن يكون هذا المعنى قد جرى على نفس الله؟ لا، كانوا يقولوا المعنى هذا الكلام في نفس الله لم يتكلموا. طيب لما الله عز وجل في نفسه جرى كلمة الحمد معنى الحمد، فكلمة الحمد جرت قبل جريان كلمة لله، صحيح؟ إذا حدثت إرادة الله بأنه قال الحمد، ثم حدثت إرادة جديدة بأن قال لله، وكذلك لما قال أل حدثت إرادة الله بالهم بكلمة أل قبل كلمة اللام، واللام قبل الحاء، والحاء قبل الميم، والكلمة قبل الكلمة، ثم حدثت إرادة الله بأن جرت الحمد لله رب العالمين قبل الرحمن الرحيم. إذن هنا إرادات متتابعة، الإرادة الأولى غير الإرادة الثانية، لأنها الإرادة الأولى لكلمة الحمد، الإرادة الثانية لما؟ لله، وإن كانت لغير الحروف ولكن للمعاني، اجروها على هذا. إذن أنتم في النهاية لما أجريتم هذا القرآن على المعنى بهذا المعنى، إذن حللتم الحوادث بذات الله على المعنى الذي تقولونه، صحيح؟ إذن حلت الحوادث على تفسيرهم، ها حلت الحوادث بذات الله ولم تحل؟ حل. فلجأوا هربوا من الشتان المزراب، فقالوا القرآن كل معنى واحد، القرآن كله معنى واحد. الآن واحد يسألني كيف معنى واحد؟ مش متغير، كيف؟ لا ندري، تلفيق لا يمكن، وما يقال ولا حقيقة تحته، ما يمكن تصوره لمنع الإرادة الحادثة. وقال القرآن معنى واحد، فإذا تكلم الله بالسريانية كان إنجيلا، وإذا تكلم بالعبرانية كان توراة، وإذا تكلم بالعربية كان قرآن، وكله معنى واحد. طيب القرآن كله معنى واحد؟ نعم القرآن كله معنى واحد. ولذلك مثلا فهمتم هذا المعنى واحد؟ يعني فهمتم كيف يقولوا لكن متصورين قطعا، كيف معنى واحد غير متصور؟ لكن فهمتم قوله، هذا الذي أراد. الآن جرهم هذا مثلا بأقوال شنيعة تقرؤونها في كتب، ليست هذا مجال البحث، لكن تقرؤونها، يقول بعدم تفاضل الآيات، والقرآن عندنا متفاضل، قل هو الله أحد تعدله، إذا قل هو الله أحد أفضل من قل أعوذ برب الفلق. إذا ما ننسخ من آية أو ننسيها أو نأتي بخير منها، إذا الآية ممكن أن يكون خير منها، لأن القرآن عندهم معنى واحد، قالوا القرآن لا يتفاضل. فهمتم كيف يجر هذا المسائل؟ لا نريد أن نصل إلى ماذا جرت عليهم، لكن يكفي أن نقف عند هذه الصورة. فالقرآن عندهم على هذا، فهمتم؟ هذا القرآن عند الأشاعرة. الآن نأتي إلى قوله وكل نص، نريد أحد منكم أن يفسره. وكل نص للحدوث دل على، الآن فكروا لن أشرح حتى تستوقف عقولكم يعني في البحث. وكل نص أو كل لفظ للحدوث دل، احمل على اللفظ الذي قد دل. ما معنى الكلام؟ لا نطيق. الآن جاءوا بعضهم قالوا القرآن فيه عبارات تدل على حدوث الألفاظ، أنها حدثت بعد أن لم تكن، أن الله تكلمها ولم يكن قد تكلمها سابقا، مثل قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا لما قالوا يا موسى حدثت في وقت دل فيه على ماذا؟ على الحدوث. قالت وكل نص في القرآن دال على حدوث القرآن فاحمله على اللفظ الحادث، انه محمول ليس على القرآن، ولكن القرآن معنى كلام الله المعنى، ولكن محمول على ماذا؟ على اللفظ، على الحروف. أعيدها، وكل نص في القرآن دال على حدوث، احنا عندنا القرآن حادث، ما معنى حادث؟ هو أولا ليس مخلوقا، يعني أن الله تكلم به ولم يكن قد تكلم به، فلما شاء الرب تكلم فيه. واضح؟ تكلم أولا في هذه الصورة، ثم إذا شاء تكلم في صورة أخرى، وإن يتكلم يوم القيامة ربنا، ويتكلم الآن مع الملائكة، ويسأل الملائكة من أين جئتم أين ذهبتم، ويتكلم الرب سبحانه ما شاء بما شاء، يتكلم ما شاء بما شاء كيف شاء، لا ندري الكيف، لأننا نعلم أن الرب يتكلم. الآن لما نرى في القرآن، قالوا في القرآن لما يحتج للسني على البدع الأشعري بأن في القرآن آيات دالة على أن القرآن يحدث، يحدث بإرادة الله متى شاء. قالوا هذا اللفظ الدال على الحدوث لا تقول أنه دال على حدوث كلام الله ودون اللفظ المخلوق، وكل نص في القرآن دال على الحدوث فهو دال على حدوث اللفظ المخلوق لا على حدوث كلام الله الذي هو المعنى النفس القديم القائم بالذات. هذه عبارتهم. ماذا نقول؟ فالأشاعرة في هذه المسألة في كلام الله عز وجل هم يعني أقرب إلى المعتزلة. القرآن هذا المهم الذي لدينا، لما أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين تقرأ كلام الله أنت؟ تقرأ الألفاظ وحروف ماذا؟ طيب كيف لا نقدسه؟ يعني العجيب مع ذلك كيف بعد ذلك لماذا نقدسه؟ لماذا مخلوق؟ لماذا نقدسه؟ لماذا يصر بعد ذلك أن يقولوا أنه لا يمس القرآن جنب؟ قالوا فقط لما؟ لأنه مقدس، لأنه يحمل المعنى، فيه المعنى فقط ليس لأن اللغة. طب لماذا تكفرون من داس على هذا الحرف المخلوق؟ حرف مخلوق لماذا تكفرونه؟ وهكذا هم جلّاس في هذه المسألة في قضية القرآن. إلى الأشاعرة في قضية القرآن هذه عقيدتهم، نتابع معكم. يكفي هذا؟ يكفي. يعني من الذي سيسطو عليهم أكثر ما يكون المعتزلة؟ سيكون فراق للمعتزلة والعوبة بيدهم. ولذلك صدق من قال الأشاعرة لا السنة نصروا ولا الشرك كفروا، لا السنة نصروا ولا الشرك كفروا، ما نصروا الحق وما هزموا الباطل، جابوا بدين جديد وعقيدة جديدة هي عقيدة الأمة. إخواني هذا الكلام مش نتكلم عنه موجود في بلاد الواق واق، هذول عمائم المشايخ يقولونه. أنا سألته مرة واحد متخرج من جامعة سلفية في من الجزيرة، بقول له يدرسهم عندهم دروس في يعني دروس مسح الدماغ ويدخل في مؤسساتهم الرسمية، يقول القرآن كلام معنى نفسي قديم، الكلام هو معنى نفسي قديم قائم بالذات. قلت له يوجد لأهل السنة هكذا متحيلا عليه أن يسمع، قلت له هل يوجد لأهل السنة قول آخر؟ قال لا يوجد. فهو الناس لا يتصوروا لهذا القرآن الذي هو بهذا المعنى. طيب لا دعك قضية الحكم على المعلم. لا هو قول كفر، هو قول كفر، هو قول كفر. نعم هو قول نقل، هو قول كفر. الآن نأتي إلى السنة. القرآن ثاني السنة مختصرا مختصرا إخواني. السنة عندنا نحن لا فرق، قضية نعيدها، يقسم السنة كما يقسم أهل الحديث إلى أحاد ثانيا متواتر. أما الأحاد فإنه لا يصلح إلا للعمل، أما المتواتر فيصلح للعلم زائد العمل. ولذلك يقولون حديث الأحاد حديث ظني لا يؤخذ به في العقيدة. ولذلك أخرجوا كم حديث متواتر هو موجود عندنا؟ كبير جدا. إذا كم العقيدة التي تثبت بهذه الأحاديث؟ ثم هذا التفريق بين ما هو علم وما هو عمل، ما هو عقيدي وما هو عملي، من أين هذا التفريق؟ قل كل من عند الله. هذا أمر شرعي، صلاة متعلق بها التكفير، أهم من قضية عقدية. في قضية القرآن ما كفرنا أفرادكم وأعيانكم، لا نريد أن نطيل فيها، لأن من أراد فقد تكلمنا عن المتواتر والآحاد أيما في آخر شريط تقريبا في أشرطة الحديث في الباقة الحديث. فهكذا السنة عندهم. إذا السنة على الحقيقة هل تصلح له عندهم دليلا للعقائد والدين؟ لا تصلح، لأن السنة عندهم مرمية جانبا لا قيمة لها. إذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يملأ هذا الفراغ. ما هو عقولهم حتى هذا الفراغ الذي تخليه السنة لهذه المسائل التي تصرحها من العلوم والمفاهيم والمعالم والمعارف، ماذا يملأها؟ العقول. كل حديث لا يعجبهم يقول ماذا؟ حديث أحد لا يثبت به الأكل. نأتي إلى المسائل الأخرى، نأتي هذا لأنهم في القرآن والسنة كما ترون. ثالثا التوحيد. ليس الإيمان، هو التوحيد. ما هو التوحيد عند الأشاعرة وما هو التوحيد عند أهل السنة؟ ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ توحيد أفعالنا، معاصرين كلهم بقول لا إله إلا الله، كلهم بقولوا القرآن كلام الله، هم الأشاعرة بقولوا القرآن كلام الله؟ نعم بقولوا كلام الله. انظروا كلام الله لكن ذا المعاني باطلة، سترون هذا عندهم، سترون أنهم يقولون بألفاظ حق ولكن بمعاني باطلة في كل مسألة سنطرحها. إذا هم يقولون بالتوحيد ونحن نقول بالتوحيد. ما معنى التوحيد عندنا؟ توحيد العبادة. ما معنى توحيد العبادة؟ أي توحيد إرادتك لله، أفعالك لله، أفعال الإنسان لله. هذا التوحيد عند من؟ عند أهل السنة مختصرا، وإلا سنتكلم عليه بتفصيل قادم، هذا مجرد تفصيل يا أصلا. ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ هو توحيد الذات فلا تتعدد ولا تنقسم، ثانيا توحيد الصفات، ثالثا توحيد الأفعال. فهذا التوحيد عندهم. مقابل من المشرك؟ من عدد أو جزء الذات، من عدد وجزء الصفات، من عدد وجزء الأفعال فقط. إذا التوحيد عندهم قضايا ماذا؟ قلبية معرفية. وأما الأفعال فليست من التوحيد. يعني بمعنى الساجد للقبر هل هو مشرك ضد التوحيد عندهم حسب هذا التعريف؟ لا. وين توحيد العبادة عندهم؟ وعلى هذا فإن عامة الكتب التي تتكلم عن التوحيد للأسف تتكلم عن هذا التوحيد، وهو الذي يسمى عند أهل السنة والجماعة التوحيد العلمي الخبري أو المعرفي. وهذا توحيد كان عليه مشركو قريش كانوا عليه. أما التوحيد عندنا على الحقيقة هو التوحيد العملي الإرادي، هذا لا يقول به ولا يرونه توحيدا. الأفعال أفعال الله، من الخالق فقط الله، من الرازق فقط أفعال، من الحي الحياة المطلقة الله، إلى الربوبية كما قال توحيد الربوبية. يعني توحيد الله بذاته وصفاته وأفعاله، هذا سنتوسع فيه قادما، الكلام عليه مفصلا، لكن نحن نمر على الأشاعرة مرورا كرام. أما آثارهم فأكثر من أن يستشهد بها. الآن نأتي إلى عملية أخرى. ما رقم كم رقم عندنا الآن؟ رقم أربعة، القدر. ما هو قول أهل السنة في القدر؟ المراتب الأربعة يثبتون العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق. فعل الحيوان هل له فيه إرادة؟ الآن الفعل إذا صدر من حيوان، يعني مني ومنك، إذا صدر من حيوان في من فيه الحياة والروح، فإنه يقع بإرادة الأول شيء بعلم الله. هل وقع في علم الله؟ هل كتبه الله؟ هل أراده الله؟ هل خلقه الله؟ خلقه. قلنا وعدنا كثيرا نفصل قليلا كثيرا، لكن سنتكلم مختصرين على هذا. الآن إذا كان هذا الفاعل حيوان، هل علمه الإنسان؟ علمه؟ هل ممكن الإنسان أن يعمل شيء لا يعلمه؟ لأن هو الإنسان يعلمه. ثم هل يعلمه الإنسان؟ يعلم شيء، إذا صلى هو يعلم الصلاة وإذا زكى يعلم. ما لكم الإرادة؟ هل يقع شيء بإرادتنا؟ هل يقع منك شيء بلا إرادة؟ لا يمكن، إلا ممكن تقع، لكن الأصل أن لا يقع الشيء إلا بإرادة منك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أنت الله أثبت لك المشيئة؟ أثبت لك المشيئة، أثبت لك المشيئة. وكما جمع الله عز وجل الآيتين في سورة آل عمران، قال الله عز وجل في آية في ذكر غزوة أحد، وما قبلها التي يقول فيها، وسبحانه جل في علاه، قال ويسألونك 124 وما أصابكم الله وما أصابكم انظروا لهذا لمن يأخذ جزء من الآيات ويترك الجزء الآخر وما أصابكم يوم التقى الجمعان في إيه فبإذن الله إذن هو أثبت ماذا هنا في هذه الآية الرب جل في علاه إرادة الله في الآية التي بعدها ماذا يقول وإذا الذين نافقوا ويسألون ويقولون أصابكم يوم التقى الجمعان التي قبلها صدق أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم وفي الآية التي بعدها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله آية 165 من سورة آل عمران إذن الله أثبت أن هذا الفعل وقع من عند أنفسكم بإرادتكم بأعمالكم وأثبت كذلك ماذا إذن الله عز وجل الآن إرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة هنا إرادة أذنت لك بأن تفعله أذنت لك وهي إرادتك مخلوقة من قبل الله وهذا الفعل مخلوق القوة التي فيك لهذا الفعل ماذا؟ مخلوق الآن الأشاعرة القدرية ماذا قالوا؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا وهل لله إرادة بهذا الشيء؟ ما أبدا ليس له إرادة إنما هو إرادة الإنسان فأثبتوا القدر لأنفسهم الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا فقط إرادة الله ولا إرادة للإنسان لا إرادة الإنسان ليس له إرادة إنما هو كريشة في مهب الريح كريشة في مهب الريح فقط يتحرك بلا إرادة لا إرادة في هؤلاء الجبرية الآن ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا بمسألة سماها عندهم أبو الحسن الأشعري بالكثير وهي تعني ماذا تعني انظروا لهذا إثبات الإرادة هل يثبت الإرادة لا يثبت الإرادة لكن قال غير مؤثرة ومما تبدأ تصور لياها حاول الأشاعرة كثيرا أن يصوروا لنا ما معنى هذا الكلام فخرج إمامهم الرازي بن خطيب الرأي بهذه النكتة أي هذا المثال الوقت ضاق علينا نجري سريعا قال مثال هذا اللي حتى أصور لكم الكسب هو يقول بدي أفهمكم الكسب قال مثال رجل كبير حمل طفل صغير وصعد به الجبل فلما وصل إلى أعلى الجبل من الذي صعد؟ الرجل الكبير الذي صعد الرجل الكبير لكن هل في ذلك في نفس الوقت الطفل الصغير على كتفه قد صعد كذلك؟ نعم صعد لكن هو الذي صعد؟ هو الذي صعد فقالوا هذه القضية إذا الفاعل الحقيقي هو الله والإنسان هذا هو عنده إرادة غير مؤثرة ومش هو اللي خرج فلف في الأخير قال أخرج طيح قلبه وقال الإنسان مجبور بصورة مختار إذا في الكشف إذا شعر ما هو جبريا ويكفي إلى هنا لكن يكفي الدرس التاسع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجماعة الأشاعرة كما تقدم لدينا في الكسب أنهم يثبتوا إرادة غير مؤثرة وفي النهاية اعترفوا أنهم جبرية لا قيمة لإرادة الإنسان الأغرب من ذلك المصيبة الطامة الكبرى التي تبعها الأشاعرة بعد ذلك تأثرا بالفكر اليوناني أين أثر كما ترون أنه لا يمكن للمرء قبل أن نخوض في هذه المسألة دعونا نتكلم عن الإيمان سريعا الإيمان عند الأشاعرة ثم نرجع إلى النقطة التي نحن بصددها الإيمان عند الأشاعرة الإيمان عند الأشاعرة الأشاعرة يختلفوا افترقوا فبعضهم قال الإيمان هو المعرفة ومجرد المعرفة وبعضهم قال ليس هو المعرفة ولكنه التصديق ما هو التصديق الإقرار القلب الجازم، المعرفة الحقة الجازمة في القلب. إذن الإيمان عند الأشاعرة إخواني كما ترون لا دخل للعمل فيه، ولكن دخله أين؟ القلب. مسألة قلبية معرفية، معرفية. الآن هذا هو، هذا عند الأشاعرة. قالوا ولكن هذا، انتبهوا، الإيمان عند الأشاعرة ما هو؟ التصديق فقط، التصديق فقط. لكن هذه قضية التصديق قضية قلبية لا يمكن أن نعرفها إلا بالدليل عليها، وهو القول اللسان. إذن هم جعلوا شرط الإيمان الصحيح ليحكم عليه بالإيمان هو، إذن هو الحكم على الرجل بالإيمان في الدنيا أن يقول. ولكن لو رجل كان مقرا في قلبه من غير قول مؤمن عند الله على الحقيقة، هذا عند الأشاعرة يعترف به مؤمن. فهمتم؟ إذن عندهم كذلك المعرفة زائد لنقول القول. القول العلماء. القول ليس لأنه ركن من أركان الإيمان، ولكن لأنه لا يمكن معرفة المعرفة إلا، إذن هو التصديق زائد القول، هذا عند الأشاعرة. إذن هل العمل عند الأشاعرة من الإيمان؟ ليس من الإيمان. العمل ما منشأه عندنا؟ الإرادة. تكلمنا موجزا لكن هذا سيأتي، لكن أنا أريد أن أصل لنقطة مستعجلين عليها في باب الكسب وباب أثر الكسب على حياتنا، أثر الكسب على حياتنا، القول بالكسب. العمل عندنا لا يكون إلا بإرادة، والإرادة هذا منسجم معهم. لا يمكن للمرء أن يكون مرجئا، وهذا الإرجاء، ما معنى الإرجاء هنا؟ هو تأجيل العمل، هو إخراج العمل من الإيمان، فهذا هو الإرجاء هنا. فهؤلاء في الإيمان ماذا؟ مرجئة، لأنهم يلغون الإرادة، العمل يلغون الإرادة، ولأنهم في نفس الوقت في قضية الجبر ماذا؟ في قضية الكسب يلغون الإرادة، لأنهم يقولوا إرادة غير مؤثرة، موجودة لكن غير مؤثرة. دليل على وجود العمل، دليل على وجود العمل، ولكن هي ليست التي بها يحدث العمل. فإذا كذلك هذا في الإيمان وفي الكسب يلغون الإرادة، كسب القدر. إذن هم لا يمكن للرجل أن يكون مرجئا إلا ويكون ماذا؟ جزم. لا يمكن، لأن الإرادة في حركة الإنسان لا قيمة لها، والعمل مكلف به من؟ العمل مكلف به بالإنسان كما تكلمنا في المقدمة الأولى، الإرادة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يكلف فيما لا يملك، والإنسان لا يملك الإرادة، وإذا ملكها عند الأشاعرة فليست مؤثرة في وجود العمل. هذه مفهومة هذه النقطة. المصيبة الطامة الكبرى اللي نمشي مع هؤلاء القوم في قضية الكسب، فأثر هؤلاء القوم كما ترون ضالين في الشرعيات، ضالين في الشرعيات، ضالين في الشرعيات، بمعنى لما أسقطوا الإرادة في مجال الإيمان وهو الشرعيات، ماذا ترتب عليه؟ سقوط العمل الشرعي من الناس وعدم الاهتمام به. زاني، سارق، كافر، العمل كله ليس من الإيمان. لكن بعد ذلك كيف يكفرون من عمل بالعمل؟ هذه مسألة قادمة، وقد يسأل سائل سريع، لماذا يكفرون؟ مرات يقولوا من سب الله يكفر، مع العلم هذا عمل، لماذا يكفر عندهم؟ ليس بهذا القول، ليس بهذا القول، ولكن يكفرونه بما؟ بعدم التصديق، وهذا العمل دليل على عدم وجود التصديق. يعني فقط الذكر ليس هنا مجال بحثها، فأنتم هذه؟ عندما يكفرون هذا سب الرسول، سب الله، سب الدين، هذا كافر عند الأشاعرة، هل يستطيع أن يقول غير كافر؟ لكن هل ممكن يكون غير كافر عندهم؟ ممكن، لأن الظاهر والباطن، لا أريد أن أطيل، أنا النقطة المتعلقة بالكسب. فإذا لما أسقطوا الإرادة في الشرعيات ماذا ترتب عليه؟ عدم القيمة للشرعيات. مسلم مسارق، مسلم زاني، مسلم يسب الدين، مسلم يحكم بغير ما أنزل الله، مسلم مرتد، كل هذا لا قيمة، لأن الإرادة سقطت، وهذا العمل ليس له دخل في قضية أركان الإيمان. فهمتم؟ لكن ماذا هنا النقطة، هنا التي أريدها، هذا مشرحه يقول هناك في كلامنا على الإيمان، لكن الآن ما قيمة إسقاط الإرادة في القدر؟ الآن ماذا ترتب عليه؟ لما رأينا لماذا فسد المسلمون بترك الشريعة؟ لوجود الإرجاء كما رأينا مختصرا. فلماذا فسد أهل الملة قدرا كونا خلقا؟ لماذا لم يكتشفوا سنن الحياة؟ للسبب الثاني. اولا انتبهوا لهذه القضايا. الجماعه فسدوا في الشرع فراحوا يصيروا عباقره. وين كمان؟ في المختبرات الكيميائيه. انظروا لهالمختبرات الكيميائيه عند الاشاعره. قالوا الماده مكونه من جوهر وعرض. أين إبداع المرء في الشرع؟ هو تطبيق الأمر الشرعي. أين إبداع الإنسان في قضية التكوين في علاجه بالمادة وإدراكه لسنن الله فيها حتى يترقى فيها فيستخدمها ويطورها لتوافق السنة مستخدما السنة فيصبح الإنسان مترقي ماديا؟ فلا بد أن يفهم ما هي المادة التي يتعامل معها. هو أسقط الإنسان إرادته لازم يتحرك، لأن كل شيء يتم بقدر الله ولا ضرورة لإرادته، لكن لا بد من تفسيره كذلك من جهة المادة. فهمتم؟ لا بد أن يفسر كذلك من جهة المادة. قالوا المادة مكونة من جوهر وعرض. ما هو الجوهر وما هو العرض؟ العرض هو واضح من معناه، هو الشيء المتحول الذي لا يثبت، كما سمي المال عرضا لأنه لا يثبت، يذهب ويأتي وهكذا. فالعرض هو مثلا اللون، الطول، الرائحة، هذه الأعراض. هذه لا قيمة لها، هذه لا تشكل المادة. شيء لونه، ايش لونه، ايش طوله، ايش عرضه، ايه رائحته، ايش خصائصها، لا قيمة لها. القيمة لما؟ في الجوهر. انتبهوا لها خطورة، إذا ما انتبهتم إليها ضاع جهدي معكم. الجوهر عندهم هو واحد، أصغر شيء في المادة. وللذكر فسأنتفخ نفخة باردة وأقول لن تجدوا هذا الكلام في غير هذا الموطن، إذا ذهب إليكم لن تجدوا ولو قرأتم آلاف الكتب. أصغر شيء في المادة، الجوهر أصغر شيء في المادة، ولا يوجد ما هو أصغر منه، وهو الذي يعبر عنه بالذرة. لذلك هذا المذهب يسمى مذهب الذرة، الآن يسميه المعاصرين مذهب الذرة، قديما الجوهر كما تقول. من جاءوا هذا؟ هذا المادة مكونة من جوهر وعرض. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ جاءوا من أرسطو، من أرسطو، من الفلاسفة المشائين. إذا أصغر شيء في المادة ولا يوجد ما هو أصغر منها. ثانيا، ما هو الجوهر؟ ثانيا أن الجوهر هو واحد في كل شيء. ثالثا، الآن سأشرح، تتكلم سأشرح. ثالثا، الجواهر إيش العلاقة بينها؟ المادة مجموعة جواهر، كيف العلاقة بينها؟ هل هي علاقة تفاعل ولا علاقة تجاور؟ قالوا العلاقة بين الجواهر علاقة تجاور. فقط، ما فيش تفاعل بينها. ماذا ترتب هنا مشكلة؟ ماذا ترتب؟ لماذا؟ أين وصل الضلال في عند الأشاعرة؟ هو ضلال مشايخنا يعني، الذي أدى بنا لما ترون، لا دنيا ولا دين، والحمد لله رب العالمين. الآن قالوا المادة هي أصغر شيء، المادة هي مكونة من جوهر وعرض. العرض على البحث فيه لا فائدة تحصل لأنه غير مؤثر، لا قيمة له، بتغير بروح بيدك. قد يكون الشيء بذاته لم يتغير، وتتغير ألوانه، واللون شيء زائد، والطول شيء زائد، ممكن شيء قصره وطوله وكذا، ما وهكذا. رائحته قد تصبح خبيثة ولكن لا يتغير. الآن نتكلم على الجوهر وهو أساس تشكيل المادة. هذا مذهب الجوهر والعرض دخل في أمتنا، في عقيدة أمتنا، ودخل في فقه أمتنا وفي الأصول، ودخل في كل شيء. وأنا إن شاء الله إذا فرغني الله لقابل أيام يعني سأتكلم عن أثر نظرية الجوهر والعرض في الإسلام. حتى إخواني التعريفات التي انشغل بها الفقهاء في كتب الفقه متأثرة من نظرية الجوهر والعرض، وهذا شرحه يطول، لكن مختصرا لأن سأنتهي اليوم بقضية الكسب، لابد أن أشرح لكم كيف هذا الكلام، كيف هذا الكلام تأثرت كتب الفقه من نظرية الجوهر والعرض. الآن نحن نعرف أنه قد يكون أنا وإياك متفقين على، لو سألتك ما هو القرآن، متفقين ما هو القرآن. بحيث لو جاء واحد قال لك بيت شعر للمتنبي، ممكن أن تقول هو من القرآن؟ أو جئتك بآية من البقرة وأنت تعلمها، ممكن تقول أن هذه ليست من القرآن؟ فنحن متفقين على القرآن. ولكن لو أنت ذهبت وأنا ذهبت لنعرف ما هو القرآن، قد نختلف؟ قال لهم، قال لهم أرسطو، سيدهم أرسطو، قال لا يمكن أن يعرف شيء على الحقيقة إلا بالحد. الحد اللي هو إيه؟ التعريف. لا يمكن أن يعرف شيء إلا بالحد وهو التعريف، والتعريف هو ذكر أعراض الجوهر، أعراض الجوهر. فلذلك منشغلين مشايخنا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمامهم هكذا وقال نعرف لكم الزكاة. الزكاة هي مال مخصوص تؤخذ من مال مخصوص من شخص مخصوص تطلق في مكان مخصوص. هذا دائما تعرف الشافعي هكذا دائما مخصوص في مخصوص لهم. لا اعتراض، قد يسمع بعض الناس ويظن أننا نحتقر كتب الفقه، نحن نحتقر الدخيل على كتب الفقه وإلا فقه إسلامي، لكن أن تصبح حتى تصاغ بأنه لا يعرف لدينا شيء إلا بالتعريف. بالرغم لما يأتي الشافعي ليعرف لنا الزكاة فيعرفها بطريقة، ويأتي الحنفي يعرفها بطريقة، والاثنين متفقين على ما هي الزكاة، متفقين على حقيقتها، ولذلك مشغولين بالتعريف وخلاف فيه ومتفقين على حقيقته ما هي. فهمتم هذه القضية؟ فمشغول. والصحيح أن الشيء عندما قال أرسطو لا يعرف شيء إلا بالحد، هل صدق أم كذب؟ كذب. بل ممكن معرفة الشيء أكثر بالمثال من تعريفه بالحد. لو واحد سألك ما القلم فتقول القلم هو شيء مستطيل أو شيء يؤخذ من قصبة ثم يوضع في داخله مادة أو من. هل ممكن تصور كما تتصور؟ تقول ما القلم، أقول لك هذا القلم. من تصورك سيكون أكثر بالقلم بتعريفه بالحد أم بتعريفه بالمثال؟ بالمثال. وهذا التعريف بالمثال عند المنطقيين هو دليل إنشائي يصلح للعوام أمثالنا، وأما التعريف بالحد وهو تعريف الحكماء والعطاقرة. القصد ما أريد فقط لشان أبين لكم كيف دخل حتى نظرية الجوهر العرض كيف دخلت في عقيدتنا التالي. قالوا المادة مكونة من جوهر وعرض، الجوهر هذا هو أصغر شيء في المادة، هو الجوهر أصغر شيء. هل ممكن هذا أن ينشطر؟ مش ممكن. ممكن أن ينقسم؟ لا، أصغر شيء، لا يمكن تصور شيء ما هو شيء أصغر منه. لكن هذا المصيبة الطامة، لحد هذا ممكن يعني قد نتأثر كثيرا وإن كان فيها بعض الضلال. ثانيا قالوا الجوهر هو واحد في كل شيء. كيف يعني؟ هذه مادة، مادة هذه ومكونة من ماذا؟ من جوهر وعرض. وهذه مادة، مادة مكونة من جوهر وعرض، وهذه مادة مكونة من جوهر وعرض، هذه مكونة من جواهر، وهذه مكونة من جواهر، وهذا مكون من جواهر، والنار مكونة من جواهر، والماء مكون من جواهر، والنار مكونة من جواهر، والبول من جواهر، والماء من جواهر. طيب، والمصيبة الطامة بعد ذلك قالوا والجواهر في كل شيء واحدة. جواهر التراب مثل جواهر الماء مثل جواهر النار مثل جواهر يعني ذرات، الذرات التي الآن ذرات الماء كذرات التراب كذرات الدم كذرات الزجاج كذرات البول كذرات. في النتيجة هذه إذا كل شيء في الحقيقة ما هو؟ ولكن مختلف في أعراضه التي لا قيمة لها. الآن قال طيب جاءوا هنا، هنا المسألة التي أريد أن أتكلم عنها سأتكلم بعدها بذلك وهي التي في مجالنا، فاحفظوا هذه لأنها مهمة في المكان الآخر للكلام وهو التحسين والتطبيق. التحسين والتطبيق. إذا لما أحل الله الماء وحرم الخمر وهو في الحقيقة واحد؟ لما؟ لا لحقيقته، لا خلاف بين حقيقة الماء ولا خلاف بين حقيقة البول ولا خلاف بين حقيقة العذرة ولا خلاف بين حقيقة زجاجة الدبسي، كلها على الحقيقة واحدة. وإنما جاء التحليل والتحريم بالشرع. الشرع قال لنا حلال فصار هذا حسن، وقال لنا هذا حرام فصار هذا قبيح، لأن الحقائق واحدة، لأن الحقائق واحدة، فالجواهر في حقيقتها واحدة. جاءوا لي مسألة أخطر، فهمتم هذه الكلام عنها؟ جاءوا لي مسألة أخطر من ذلك، الآن سأتكلم عن أثارها على نفسياتنا. جاءوا لي مسألة أخطر. قال لهم الناس البسطاء الأغبياء أمثالنا، قال لهم يا جماعة لكن النار تحرق والماء يروي والطعام يشبع، الرجل نارا لما ارتوى، ولو أكل الرجل طعاما لما ارتوى، ولو نام على التراب لاستراح، ولو نام على النهار على النار لاحترق، ولو نام على الماء لغرق. وفي الحقيقة واحدة، قالوا هذه الأفعال التي تتم بهذه المواد لا تتم بها ولكن تتم عندها. إذا وجدت النار يجد الإحراق، لكن ليس بالنار يحصل الإحراق لأنه في الحقيقة واحد، وليس في الماء يحصل الري، لكن إذا وجد الماء تحصل إرادة الله بأن هذا الشيء الذي يشبه النار يحصل به الإرواء إذا كان ماء. فهم يقولوا والله عز وجل وجعلنا من الماء، الله يقول وجعلنا هو مذهب من مذهب الطبيعيين وهو كافر، لكن نقول لهم نحن نقول أن الشيء في ذاته، فنوقف في كل مسألة لكن هذه المسألة، نقول أن الشيء في ذاته القدرة على الفعل، ولا نقول أن بذاته أوجدها بنفسه ولكن الله أوجدها، بل لا يمكن أن يحدث شيء، أن يحدث أثر هذه القدرة على غيره وفي الحياة في كل حالة إلا بإرادة الله، لأنه قد يتخلف هذا كما سيتبين يعني الكلام عن القضاء والقدر كما سنتكلم عليه. فهمتم هذه الصورة إخواني؟ فالنهاية كل شيء واحد. طيب هل يعني عندهم لماذا نبحث عن الماء؟ لماذا تورق؟ ولماذا هنا الأثر؟ الجواهر في النهاية ثالثا، لماذا الجواهر العلاقة بينها؟ جوهر جم جوهر جم جوهر جم جوهر كون المادة، كون الجواهر، العلاقة بين الجواهر مش علاقة تفاعل يحصل تفاعل ولكن علاقة جوار. فإذا كان لماذا الفيل جواهر الذرات والنملة ذرات؟ ليش الفيل أكبر؟ قالوا لأن الذرات في الفيل أكثر من الذرات. طب ليش النملة حرام مع ذلك البقرة حلال والذرات واحدة؟ قالوا الشرح، فيرجعوا إلى التحسين والتقليع، ولا فرق في الحقيقة بين الخنزير وبين ماذا أدى هذا هنا هذه أثر؟ فأنتم هذه الطبيعة طبيعة القدر، فهذه المادة قدر الله خلق الله وتفسيره له، كما ترون هذا مذهب ضال، فالذرة هي أصغر شيء ولكنها الاكتشافات المعاصرة، ولكنها ممكن أن تنشطر، الذرة ممكن أن تنشطر وأخرج منها القبائل والقنابل وغيرها. هل الجوهر في كل شيء واحد؟ هل الذرة في كل شيء واحد؟ لا. الآن ذرة الحديد هي مثل ذرة الفوسفات، مثل ذرة الذهب، مثل ذرة الذهب. نعوذ بالله. هل العلاقة بينها علاقة تجاور ولا تفاعل؟ في داخل مدارات، بتكون المدار في المدار وبتفاعل. واضح إخواني؟ مثلا لو ضربنا بالماء مكون من H2O مثلا، يقولوا مكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، حتى الهيدروجين لوحده هل ذره الهيدروجين كذره الاكسجين؟ مختلفه. فلما تكون الماء العلاقه بينهما ماذا؟ تفاعل. فجاءت ذرتين الهيدروجين معروف المدارات الالكترونيه، ارجع اليها انا ما اريد الان ان اصبح مدري في اخر الزمان. فهمتم هذه النقطه؟ ماذا ادى هذا الضلال؟ الى اي نتيجه ادى هذا الضلال؟ لا، أدى هذا الضلال إلى تعطيل بحث العلم عندهم مثلنا. ما الجرد واحد وكل واحد عندهم، لا نروح نبحث النار لا تحرق، والنار ممكن نأخذ منها ضوء، والنار ممكن نصنع منها بترول وهكذا. فهمنا لسنن الله وللمادة يؤدي فينا إلى استخدامها، ثم أن ننطلق في الحياة بحثا عن استخدامها والاستفادة منها. ولكن لما صارت عندنا كل الأشياء واحدة لا نبحث فيها ولا نطلق، والباحث فيها الجاهل هذا، لأنه سيصل في النتيجة أنه كل واحد وهو معروف لديه حل ناله لها المشكلة، وعدم وجود الإرادة، لأن الإرادة ما لها قيمة في الحياة، لأن انتبهوا هذه النقطة، بعد أن نظروا إلى الحياة واحدة والبحث فيها لا يؤدي إلى نتيجة معروفة لديهم سلفا. ثم ثانيا أن هل الإرادة لها دور في العمل؟ ارجعوا للعمل. هل الإرادة عندهم لها دور في العمل؟ فالواضع رجل على رجل سيصل في النتيجة إلى مثل الذي يشد ويبحث. من لا نتذت الأمثلة العامية، لو جريت جروي الوحوش غير رزقت ما بتحوش، الأمثلة التي تعطل الإرادة. فصرنا ضالين بهذا. بماذا ضللنا هنا؟ ضللنا في الحياة الدنيا. وصرنا صار الرجل، ثم جاءت الصوفية، لابد أن أدخل، يعني لابد أن تكتمل الصورة العقلية لدينا، يعني كيف تفاعلت كيف تداخلت. الآن الماضي، حقائق الأشياء، حقيقة الجوهر، حقيقة العرض، الحقائق هذه. هنا الكلام كله ماذا؟ كل شيء هنا إخواني، كل شيء كما ترون كل شيء واحد، لكنه كلام نظري، كلام نظري. إدراك الحقائق، من اللي بتكشف لك إياها؟ من يكشف لك حقائق الأشياء؟ الكشف، الكشف. الصوفي تجلس في خلوته، هذا الرجل صاحب كثير الحقائق والذي يعلم العلوم اللدنية، وهذا إذا كان وصلوا إلى القمر كما يقول مشايخ هذا الزمان، إذا كان هؤلاء أهل الدنيا وصلوا للقمر، فنحن قد وصلنا إلى رب القمر. نحن نستطيع أن نكتشف كل شيء عن طريق الكشف. اجلس في خلوتك ومارس الرياضة الإشراقية الصوفية التي سنشرحها في دروس قادمة، بعد ذلك تصبح مطلع على حقائق الأشياء. أنت مجنون، تروح المختبر وتكتشف لي وتبحث البنسلين ولتكتشف الأمور وكذا. فالذي يعالج من؟ والذي يصنع الأدواء من؟ والذي كل شيء هو الذي يكتشف الفكرة. فرأيتم كيف الصوفية ملأت العجز الإرادي لدى الإنسان بحل الأمور عن طريق جلسة، جلستين صوفيات ويذكر ويحشش، وبعد ذلك يطلع على حقائق الأمور فيصبح العالم الرباني واللدني، علم الأولين والآخرين، الجامع لحقائق العلوم والمعارف، العارف السلطان العارفين، وهكذا. من الذي يملأها؟ الصوفي. في النهاية أمتنا كما يعني إذا كان يجوز لنا أن نمدح الاستعمار فيجوز لنا، لأن الاستعمار هو سب الإسلام، لكن فالأمة ارتدت عن الإسلام. في الحقيقة كثير منها ما ارتدت عن الإسلام، ارتدت عن الصوفية. ولو متنا قبل الاستعمار، بس انظروا إلى، اسمعوا من أجدادكم ما هو حال أمتنا قبل أن يأتي الاستعمار، ما هو حالها؟ المعطلة، جهل، غباء، عدم تطلع، وهكذا. أغلبهم جلس خبرته ليكتشف الحقائق والمعارف فيصبح يتحد بالرب سبحانه وتعالى، أو يصبح هو الرب ليكتشف كل شيء. هذه فهمنا هذه النقطة لا نريد أن نفهم. وإذا أطلنا الآن جئنا، إذن هم الأشاعرة لا في القرآن معنا، ولا في السنة معنا، ولا في توحيد الشرع معنا، لأنهم يعطلون مرجية، ولا في توحيد القدر معنا، جبرية. هذا الإيمان هو من الإرادة. فهمتم إخواني؟ أي شيء معنا بمشي، أي شيء نجتمعنا، مرجية، جبرية، مصائب، يقول بخلق القرآن مصائب. وذلك يأتي ويقول أشعر واحد من أهل السنة والجماعة. ارجع الى صورة اخرى من صور عقائد الاشاعرة، تكلمنا عنها قليلا ولكن لابد من التفصيل فيها، وهي التحسين والتقبيح. المعتزلة حالين المشكلات، الحسن يعرف بما التحسين والتقبيح عند المعتزلة. هذا الكلام مقبول منهم، يعني ممكن إدراك الشيء حسن وقبيح بالعام ممكن أن ندركه، لكن الطامة الكبيرة عندهم فالعقل هو الذي يحسن ويقبح، بمعنى بعد أن اكتشف التحسين والتقبيح، فالحسن يقول عنه حلال والقبيح يقول عنه حرام. إذن عندهم الرجل آثم بالعقل. إذن التحسين والتقبيح عندهم عقليان، التحسين والتقبيح عندهم عقليان. نعم التحسين والتقبيح عند الأشاعرة ماذا عند المعتزلة؟ عقليان. وكذلك التأثيم والأجر والوزر ماذا؟ كذلك عندهم. ها الأجر والوزر عقليان. ولذلك يفسرون قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هو الرسول عندهم؟ العقل. حتى الله لا يستطيع أن يفعل إلا ما حسنه وقبحه العقل كما ذكرنا لكم. يعني الله لا يستطيع أن يفعل الغلط. وإيش الغلط هذا؟ من اللي بيعرفنا الغلط منه؟ العقل. هذه واضحة لديكم عند المعتزلة. الأشاعرة كما رأيتم التحسين والتقبيح عندهم فالشيء لا يعرف حسنه ولا يعرف قبحه إلا بالشرع. وكذلك بعد ذلك لا يأثم الرجل ولا يؤجر إلا بعد ورود الشرع. ما يترتب على هذا الكلام؟ بلا شك أن المعتزلة ضلالهم واضح، لأنهم يؤثمون الناس قبل ورود الأنبياء. صحيح؟ نعم الإنسان يكتشف أن البول قبيح ويكتشف أن الماء طاهر يعني حسن ليس حسن ويكتشف أن العذرة قبيحة والعقل يكتشف ذلك ويدركه، لكن أن يأتي ويعاقب إنسان قبل ورود الشرع هذا لم يرد به النص، فهو خلاف الدين. فهمت؟ المعاشرة وين مصيبتهم؟ ما دام أن الشيء تبين لنا في كلامهم على قضية الجوهر والعرض أن الشيء لا يحمل حسنا ولا قبحا إلا بعد ورود الشرع، فإذا أحل الشارع شيئا صار قبيحا وحسنا، وإذا حرم الشارع شيئا صار قبيحا. أما قبله فالكل عندهم ماذا؟ واحد. ترتب على هذا إذا جاز لله أن يأمر بالمنكر الذي نهى عنه قبل ذلك فيكون معروف. إذا جاز لله أن يقول للناس اظلموا بعضكم، لأن الظلم لا يعرف حسنه ولا قبحه إلا بعد ورود الشارع، وإلا الظلم والعدل في حقيقتهما واحد، لأنه لا فرق، لا يعرف الظلم من العدل إلا بعد ورود الشارع، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن. واضح الكلام إخواني؟ إذا أجازوا على الله أن يأمر بالظلم فإذا أمر به صار حسنا، وجوزوا هذا كلامهم، ها هم هذه الإلزامات ألزموها الناس ألزمهم الناس بها فأقروها، قالوا نعم يجوز الله، فإذا أمر الله بالزنا صار حسنا، وإذا أمر الله بالظلم صار حسنا، وإذا أمر الله بعقوق الوالدين صار حسنا. وأما لا يأسف أن الله لا يأمر بالظلم، لا يأمر بالعيان، لا يأمر بالفسق، إن الله عز وجل لا يأمر بالشرك. هل تسوون بين التوحيد والشرك؟ فتجعلون حقيقتهما واحدة، ولكن لأن التوحيد أمر الشارع به فصار حسنا، والشرك نهى الشارع عنه فصار قبيحا، فصار الخلاف بينهما فقط لورود الشارع؟ رأيتم المصيبة والطامة؟ أين تؤدي هذه؟ والآن سترون واقعوا مثلنا كما رأيتم، واقعوا مثلنا في الكذب والجوهر والعرض، كيف واقعوا مثلنا عند هذا عند مشايخ هذا الزمان؟ سنضرب أمثلة في الصميم لا حتى تغضبوا إن شاء الله. ثم جوزوا على الله ثانيا يوم القيامة، هل من العدل والإحسان والخير أن المحسن يدخله الله الجنة من عدل والإحسان، والظالم والفاسق والفاجر أين يدخله؟ لكن في الحقيقة ما لا فرق بين العدل والإحسان والظلم، فجاز أن نقلب الآية. إذا جاز على الله أن يدخل المحسن النار ويدخل المسيء الجنة، ألا يجوزون هذا الفعل على الله؟ فإذا فعله الله كان حسنا. فهمتم يا إخواني؟ فهذا رتبوا على أن القضية قضية لا قيمة لما يستحسنه الناس ولا ما يستقبحونه. أتكلم عن الماتريدية سريعا، فهم يقولون التحسين والتقبيح عقلي وشرعي، عقلي وشرعي لا قيمة لهذا الأمر. خليط كبير، نأتي إلى مذهب أهل السنة في هذه المسألة. الأشاعرة شرعية أهل السنة. أولا التقبيح القبح والحسن خلقيا، يعني في اساس الاشياء البول في اصله قبل ورود الشرع قبيح، بل انظروا الى قوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. العرب هل تعرف ما هي الخبائث والطيبات؟ لا. فلذلك ما كانت تستقبح العرب فهو قبيح في الشرع، وما كانت تستحسن العرب فهو حسن. فلذلك لو واحد جاءك الآن وقال لك ما هو دليل عدم جواز أكل الصراصير، تقول العرب تراه خبيثا، بس هذا هو الدليل، وهو دليل صحيح، لأن الله خاطبهم قال أنا بحل لكم الطيبات، فما كان طيب عندهم وقل بحل إلكم، وما كان خبيث فهو محرم، إلا ما اختلفت لديهم فجاء الشرع بتحريمه وقال هذا خبيث، وأنتم لم تكتشفوا خبثه أو دفعكم الهوى بعد معرفتكم لخبثه أن تخالفوا هذا الأمر بالشهوة فأخذتم به. فهمتم؟ إذن القبح والحسن ماذا؟ في أصل الشيء. إذن هما ممكن العقل يكتشفهم؟ ممكن يكتشف العقل؟ إذن العقل ممكن أن يكتشف الحسن والقبح ويستقل بمعرفة فيرى أن هذا الحسن ويرى هذا القبح. ثانيا الأجر والوزر ليس عقليا، الأجر والوزر لأن الله ولو علم الناس قبح الشيء وحسنه فإنهم لا يؤثموا إلا بعد ورود النص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في قبلها، ما قبلها يدرك الناس. لكن هنا للذكر إخوان، هل أثر الشيء السيء على هذا بجان تفهموا القضية، لأنه خصوصا مع المشايخ الأيام مع الطامات والعاهات والقضية، الله يسترنا لما تخرج الأشرطة. لما إنسان راح شرب دم، الدم المسفوح حرام شرعا وهو كذلك قبيح خلقا، فجاء الشارع لتعريفنا بقبحه فقط، الشارع جاء ليقول لنا هذا قبيح ورتب على هذا الأمر أجرا ووزرا بالطاعة والمعصية. لكن لما واحد فهو قبيح بمعنى مضر، معناه مضر، فهمتم؟ معناه أنه مضر. فلو شرب الرجل الدم هل أثره القدري لا يقع إلا بعد ورود الشرع أم بورود الشرع وبغير ورود الشرع؟ يعني بمعنى الناس ما كانوا تغيب عقولهم بالسكر إلا بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حرام، هذا صحيح؟ الناس ما سكروا إلا بعد ما جاء الشرع. ففرقوا بين الأمرين، واضح؟ فالأمر القدري واقع قبل الشرع وبعده لا يجري. السنة التكوينية لا تحاكي حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجد لسنة الله، السنة تجري جارية ما تتغير. لكن الشرع قد يتغير وقد لا يتغير، صح؟ أنت الآن حرام عليك الخمر، لكن إذا صرت مضطرا مثل ما ذكر بعض الفقهاء ابن علي بن الشباب في قضاء الأحكام، ممكن لرجل إذا غصته لقمة فكاد أن يموت يجوز أن يخرجها أو يذهب غصتها، هذه الخمر فصارت ماذا؟ جائزة لهذا الباب. لكن هل تصلح الخمر دواء لدى ما جعل الله حاجة لنا في معصية، وهي دليل لنا على أن الوسائل كذلك شرعية. واحد يروح يدخل البرلمان معصية لتكون حاجة للشرع ما تصير، فإن الله ما جعل لنا حاجة إلى معصية، ما جعل القبض. نرجع هذه نقطة على الهامش لأنها ما زالت عندنا غامضة عند كثير من السنة. الأجر والوزر ماذا عندنا؟ ثالثة نقطة، ثالثة، قد يأمر الله عشان نوافق بين الشرع والقدر، قد يأمر الله بأمر يكون حسن المآل وغير معقول العلة. كان لما الله عز وجل أمر، الآن واحد يقول طيب هل ذبح الرجل ابنه حلال؟ لا، قبيح ولا حسن؟ قلنا نعوذ بالله، قبيح. هل هو قبيح بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل، قبيح بالعقل. فقد يقول قائل فلماذا أمر الله أن يذبح إبراهيم ابنه إسماعيل؟ نقول هذا أمره بأمر حسن المآل غير معقول العلة امتحانا وابتلاء. هو قبيح لذاته لكن مآله ماذا؟ ايش كان مآل؟ مآله حسن. لهذا تجتمع لدينا نظرة أهل السنة والجماعة القبيح. قد تبدو قبيحة لكنها حسنة في المآل وهكذا، لكن معقولة العلة، لكن في وقتها قال غير معقولة العلة، قال له اذبح اذبح خلاص. ولذلك هنا نرد على كثير، الأصل المسلم الأصلا هذه النقطة لابد أن نفهمها، جاء أمر الله ماذا يصنع به؟ يطبقه، وإن أدرك العلة وإن لم يدرك، ويقول أين العلة وحاله حال الصديق، إن قالها فقد صدق. يقولوا يا رجل احنا تقطع بنا الابل، نقطع اكباد الابل حتى نصل الى بيت المقدس. وهو رجل قال في الليل ذهب واتوا رجع الى السماء. كل الامر ما ناقشهم، قالهم في جن في كلام، ولكن ماذا كانت عله تصديق الخبر؟ انه رسول الله فقط، العله انه رسول الله، فان قالها فقط خلاص. هذا الأمر لما لا نفهمه، لكن عليك أن تكون عالي الهمة فتحاول فهمه والبحث عن علله وإدراك غاياته والرد على المخالفين عليه. لما صار التحسين والتقبيح، يا مسيح نسمي لأثر عقيدة الأشاعرة على عصرنا، لما صار التحسين والتقبيح الشرعي عند المسلمين صار الحديث عن العقل جريمة، لأن التحسين كما رأيتم في قضية الجوهر والعرض، لما واحد يأتي ويقول يا جماعة هذا الأمر مثلا يحتاج إلى إعداد في مسألة من المسائل، فيقول له لا لا هذا أمر الله. بالرغم على ذكر إخواني أنا حتى لا تفوق حتى لا تفترق بينكم الأمور، أوامر الله ما هي؟ الأمر الشرعي ما هو؟ كما رأيتم الأمر هو معاملة مع الخلق، هو تعامل مع الخلق، الأمر والنهي تعامل مع الخلق. هل عملية الزنا مخلوقة؟ مخلوقة، الزنا مخلوق. الزنا من الذي خلقه؟ الله. الصدق من الذي خلقه؟ الله. العدل من الذي خلقه؟ الله. كل هالأعمال هذه أعمال الإنسان ماذا؟ مخلوق. إذا لما إنسان يصدق هو نفذ أمر الله بالتعامل مع ماذا؟ مع مخلوق، لأنه يؤدي إلى حسن، هو بذاته حسن ويؤدي إلى حسن. فهمنا هذه القضية؟ إذا الشرع هو تعامل مع القدر، الشرع هو تعامل مع القدر، فما كان حسن الخلق جاء الشرع بماذا؟ بالأمر به والحب عليه، وما كان قدرا قبيح فجاء الشرع بماذا؟ بالابتعاد عنه. فهل ترون مخالفة بين ما هو قدري وما هو شرعي؟ مخالفة؟ نعوذ بالله. بمعنى هل هناك مخالفة بين ما هو عقلي وما هو شرعي؟ هل هناك مخالفة؟ لا. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النقطة سموها، قد لا نفي بعهدنا أن نبهدلكم، قد لا نفي بعهد، يعني الأمر بدأ يضيق علينا. قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول حق، إذا ثبت شيء بالعقل، ثبت ها العقل وليس في نص، ثبت شيء بالعقل فهو دليل شرع، والعكس فإذا ثبت شيء بالشرع فهو دليل عقلي. إذا إخواني الإسلام هو يحترم العقل ويقدر العقل ويدعو إلى استعمال العقل وينور العقل، وكل ما نهى عنه الشارع هو خلاف العقل وهو يحب يضبط العقل. الشرك إخواني هل هو ما هو العقل الآن لنرى نقطة كذلك نقطة أخرى، والأمور ليست لأنه لم أريد أن أتكلم فيها بتوسع لكن أرى الحاجة لها الآن. ما هو ما معنى العقل هنا؟ ما معنى العقل كما رأيتم هنا؟ هنا لما قلنا التحسين والتقبيح عقليان، ما معنى إذن العقل هنا؟ العقل هو الحق عندنا نحن، هو إيه؟ الحق. وهو ماذا يساوي؟ يساوي الخلق، يساوي الخلق. يعني رجل عقلاني ايش بيتبع؟ يعني رجل يقول رجل اذا اراد ان يكتب استعمل القلم، يعني ما يستعمل الخلق فيما كتب له، لكن لو هذا القلم راح استخدم السجارة فهو استخدم الخلق في غير ما خلق له، اذا هو باطل، اذا بيقول عنه هذا غير عاقل. اذا المجنون، ما هو المجنون؟ هو الذي يضع الامور في غير موضعها الصحيح ويسميها بغير اسمائها. فهمتم؟ هذا يسمى عندنا غير عاقل، وهو باطل، وهو لم يستخدم الطريق الخلق الصحيح للوصول الى النتائج. يعني انت تريد الان يا شيخ، تريد الان ان تاكل، تريد ان تشبع، تشبع، الشبع مخلوق، ماذا خلق له من الوسائل؟ الطعام. هل الطعام امر شرعي؟ الطعام ما هو؟ امر شرعي، امر شرعي، لكن هو اصلا ما هو؟ امر عقل الناس يكتشفونه ويعرفونه، فجاء الشرع به ونهاك عما يضرك وامرك بما ينفعك. فلغة الانسان يقول الاصل يقول هكذا، اذا اراد ان ياكل المرء، اذا اراد ان يشبع المرء لابد ان ياكل. الشبع مطلوب وهو خلق، مطلوب بطريق حق، وهو ما هو؟ الاكل، وهو الخلق، فهو العقل، هذا عقل. اذا عليه ان يذهب للطعام، فاذا اكل طعاما كان عاقلا، كان محقا، قد استخدم امرا خلقيا. الان الاكل بعد ذلك ماذا ياكل وماذا لا ياكل، هذه قضيه شرعيه. وكذلك ذات الاكل امر شرعي، بحيث لو امتنع المرء عن الاكل ماذا يكون؟ اكل. فذات الاكل لانه مخلوق وامر خلقي صحيح وحق، فالشارع قد امر به. ثم ما القصد تحصل المنفعه من الطعام، فما هو فيه منفعه فقد جاء الشارع بماذا؟ بالامر به والحد عليه، وما كان فيه مضره فابتعد عنه. لكن الناس كثير مثلا القضيه، من جاء ليقول لك يا فلان يا شيخ عليك ان تستخدم الطريق العقلي في الوصول الى النتائج، فيقول لا لا ليه؟ بالرغم ان الطريق العقلي للوصول للنتائج هو ماذا؟ كما تبين لنا هو شرعي، كما تبين لنا. فمن خاطب الناس بالعقل اولا، لكن نقطة لابد منها بعد ذلك، إذا خاطب رجل الناس بالعقل ليدلهم على الوسائل الصحيحة هل هو مصيب؟ لكن لا يحصل بها العبودية، هنا نقطة لابد منها، لا يحصل العبودية إلا بإرجاع الأمر إلى الله، وإلا بتصير أنت إنسان إنسان يعني لا تتقيد بالشرع، صراحة لا ينفعك فتأكله، وهذا يضرك فتبتعد عنه، وليس لأمر الآمر، ليس لأمر الآمر. فالأصل خطابنا للناس خطاب عبودية، لكن موافق لهذا الحق كله، وإلا ما سمي حقا، وإلا ما سمي حقا، ولا كان باطل. الله لا يأمر بالباطل، الله إن ربي كما قال الله إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله لا يأمر إلا بالحق الذي خلق الحق عليه، والذي هو مستقر في علمه بأنه حق سبحانه وتعالى. فنحن حين نخاطب الناس نخاطبهم بما؟ بالشرع، نخاطبهم بالشرع. لكن من زعم بعد ذلك، هنا المشكلة، من زعم أن الشرع لا يوافق الحق، أي لا يوافق العقل، هذا ما هو؟ شفي. فمضطرين بعد ذلك نثبت لهذا الإنسان أن الشرع والعقل هما أمر واحد بمفهوم العقل هذا. أما واحد يأتي ويضع نظرية من عنده ويزعم أنها العقل، هذا لا قيمة له ولا يسمى به. وإخواني، لكن لا شرع إلا بالشرع، بالنص. والحق يثبت بما الحق؟ أصلا الحق بما هو حق؟ بالخلق. الحق ثبت بماذا؟ لكن الدلالة على الحق وامتثال هذا الأمر بما يثبته، كما قلنا يقول هو الحسن ماذا؟ عقليان أي خلقيان. ولكن الوزر الذي هو ترتب العبودية لله، نخاطب الناس بالعبودية. ماذا أنتجت هذه من عقليتنا الشرعية؟ عند الأشاعرة، نتكلم عند الأشاعرة، نفوا العلة، لأن عندهم الأشياء كلها على معنى واحد. إذا العلة عند الأشاعرة لا قيمة لها، فنفوا ما هو؟ نفوا التعليل في أفعال الله وأحكامه. نفي اخواني نفت عليه. ليش؟ لانه كلها في الحقيقة الا واحد، شيء واحد فلا الا. فكيف الاشاعرة غريب جدا يقولون بالقياس وينفون العلة؟ لا تسلني عن هواها. قلنا هذه الامور لا تعقل. دائما الاشاعرة عندهم الامور غير معقلة، يعني غريب جدا ينفوا التعليل ويثبتوه في القياس. القياس اين مبنى القياس؟ حملت العلة، مقناها العلة وإدراكها عقلة، وهم ينفون العلة ومع ذلك يثبتون القياس. كيف لا ذلك؟ ما تروه من المشايخ في أعمالهم وسلوكهم الغير منضبط بالواقع والنتائج تقع عليهم صب بخلاف الأمر، يعني بمعنى أضرب لكم مثال سريع جدا لتدركوا ما هو نتيجة هذا الأمر. يخوض المسلمون معركة فينهزموا فيها. الهزيمة ما هي؟ النصر هو ما هو؟ أخذ الوسائل الحق. رجل أخذ الوسائل الحق الكافية للنصر، إيش بده يحصل؟ لا بد أن يحصل النصر. هل يتخلف؟ لا أبدا. والهزيمة ما هي؟ تعطل وسائل الحق وفزيل منها. إيش بده يكون؟ كل شيء في الشفراء في الدنيا. ذهب حق يأتي باطل، جاء باطل يذهب حق، جاء حق وقل جاء الحق وذهب الباطل. بل نقذف على الحق بل نقذف على الباطل بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه. ما في فراغ في الدنيا، ها ليس صور شيء فراغ. طب يا اما مسلمين بقعوا في هزيمة، في هزيمة من الهزائم، ايش الاصل يسووه؟ الاصل ان يراجعوا حساباتهم، ما هي من الوسائل الحق التي ذهبت منا وما هي الوسائل الباطل التي اخذنا بها. اليس هذا هو الطريق الصحيح الحكم الحقيقي؟ لكن صارت الهزيمة عند بعض المسلمين في هذا الزمان صارت مقصدا من مقاصد الشريعة. صحيح تقرأوا كتب اللي بتكلموا عن الابتلاء، الذين يتكلمون عن الابتلاء قاموا المسلمين بحركة عمل. مثلا اجتمع الاخوان المسلمون في مصر، اخذهم جمال عبد الناصر، ذبحهم، لحمهم، طلعت النتيجة فخرج يقول الحمد لله. اصلا بلائنا هذا هو مقصد من مقاصد الشريعة. هل حقيقة الابتلاء مقصد من مقاصد الشريعة؟ هل الابتلاء هو مرحلة من المراحل تكوينك للوصول للنصر، ولا هو مقصد من مقاصد قدر الله فيك؟ اذا هو الابتلاء الذي هو الهزيمة هو عدم اخذ الحق. ينبغي ان يكون بماذا؟ أن نراجع المنهج الذي سلكنا فيه الذي أدى بنا إلى الهزيمة، كما وقعت هزيمة أحد. إيش قالهم؟ الله خاطبهم وما قال يا رب يعني إحنا مسلمين، إحنا الوحيدين في العالم يا رب مسلمين، وبتبهدل فينا وبتكشفنا وبتقول منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. المرحلة لا تقتضي فضحنا، استمتعنا الآن حتى الناس يعرفوا إن إحنا طيبين، وهذا مرحلة التغطية على العيوب. هل الله تعامل معهم بهذا المنهج أم المنهج أهم من قضية عواطفهم؟ لو أن الله ينصر الناس على الغلط إيش بصير المشكلة؟ الله يكون ظالما. لو الناس ينتصروا بالغلط في نتيجة وصلنا كبيرة. فإذا لما تقع هزيمة علينا أن نعالج ما هي أسباب قضية منطقية صحيحة وشرعية، صحيح كما رأينا شرعية. لكن ماذا صارت الهزيمة عند المسلمين؟ صارت على ثقين. الناس يغيروا المنهج من مرة، المنهج كله يتغير. الاصل الهزيمة بدها قتال، النصر ايش بده؟ قتال، حرب، معركة. فقال لنغير الوسيلة، في طرق اخرى ممكن احصل بها. راحوا بعضهم على البرلمان. هل هي وسيلة تؤدي؟ هل هي عقلية اولا؟ هل هي عقلية؟ لا. يعني انت تناقشني شرعا مش مقتنع وبتقول انا عصر العقول، هل هي عقليا اوصلت ناس للنتيجة؟ ثانيا بعضهم ذهب الى رمي الورود. سمعتم في مذهب ابن ادم الاول، كتاب اسمه مذهب ابن آدم الأول، صاحبه رجل سلفي يعني. اسمه جودة سعيد، ألف كتاب اسمه مذهب الآدم الأول. طريقة هزيمة الخصم أن تستسلم له. يضربك أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، عشر مرة، بعدين بمل منك بقول لك أنت أخوي شو عقيدتك؟ بقول له مسلم، بقول أسلمت مثلك. هذه طريقة رمي الورود على الخصوم. ولذلك بمدح طريقة غاندي، بعتبر غاندي هو الرجل العبقري الذي استطاع أن يدمر القوة عن طريق الاستسلام وعدم رفع الأيدي أمام الخصم. الخصم الإنجليز إنجلترا ولا يقرأ التاريخ. فالأصل غاندي إخواني أقامته إنجلترا في الهند من أجل أن يبطل جهاد المسلمين هناك. كانت هناك كما ذكر أنور الجندي إن كان ميتا الله يرحمه، كان حيا نسأل الله يحفظه، كما بين في كتابه قال أن حركة غاندي أصلا أقيمت لإعمادة الجهاد الإسلامي. قاموا غاندي ورفعوه وضخموه من أجل ماذا؟ ضرب الجهاد الإسلامي هناك. مثل جاخذ مين اللي أحد الدولة؟ غاندي في كل بلادنا، في كل بلد لها طريقة، فطريقة غاندي طريقة رمي. فهؤلاء الجماعة يمدحون غاندي ويحتجوا بمذهب آدم الأول، لئن بسطت إلي يدك لتقتل مما أنا باسط إلي إليك لأقتلك، أني أخاف الله رب العالمين. طب هل هذا عدم البسط منعه من أن يقتله؟ منعه؟ طريقة أبو بكر الجزائري في تغيير الطوابير أفلام جاءت من الشرع، يعني رجل انت مش رابع الشرع وجاهل بالسنة وجاهل بالكتاب لكن فهميها عقليا. يعني طريقة ابو بكر الجزائري في تغيير الطواغيت، الروح احنا اهل البلد مجتمعين رجالا ونساء نجتمع. نعم نعم، وهذه ليست افلام سينمائية يعني هوليوودية، هذه كلام مشايخ الذين يرون كيف يفكروا لا ندري، ولا عندهم شرع ولا عندهم عقل. قال طريقة تغيير الحكام، هم الحكام قلوبهم من حجر، الحكام لهم قلوب يعطف بها، فلنأخذ جماعات من الناس، جماعات من الناس ونذهب بهم إلى القصر، وأمام القصر يجلس نبكي نوح ونبكي ويقول والله لا تعطف فينا في الإسلام، ونبكي أسبوع أسبوعين. هي قلوب الحكام من حجر، راح قلوب الحكام تميل، ثم بعد ذلك يحكمون بما أنزل الله. بالله هل خلق الله هذا الفعل ليؤدي لهذه النتيجة؟ بالله عليكم، هل في التاريخ مضت هذه السنة قط؟ فهذه نتاج الثمرة. ومن آخر نتاج اللي شفتوها في مسألة الخليفة، الخلافة ما لا اعتبار إليكم. جماعة نقول لهم الخلافة، ما هي الخلافة؟ نقول لهم الخلافة لا تحصل إلا بالقدرة، لأنها قالوا القدرة شرط باطل، ونسوا أن هذا شرط عقلي خلقي. يعني لو واحد قال إن الله أمرنا أن نأكل، أمرنا أن نأكل فراح أكل هذا، هل هو محرم؟ فأكل هذا، مضغه وأكله، فجاء إليه رجل يقول إن الله أمرك أن تأكل، والأكل لابد له من شرط أن يكون طعام حمص، فقال هذا شرط ليس في كتاب الله. يا رجل الشرط طعام، فالطعام ما هو؟ مما يسمى طعام ماذا؟ خلقا، مما يسمى طعام خلقا. فلما أمرنا الله أن نقيم الخلافة، ماذا أمرنا؟ أن نقيم ما يسمى خلقا بالخلافة، لأن الألفاظ اللغوية العربية التي خاطبنا الله بها هي دالة على ماذا؟ على الخلق الحقيقي. يعني لما الله قال أقيموا الصلاة، يعني ما أقام فينا أمرا معينا نرجع إليه. هذا الاسم له دلالة، كلمة سلطان، كلمة سلطان هل فيها معنى؟ هي اسم للدلالة على ماذا؟ على وجود السلطة. لو واحد قال إن الله أمر بإقامة السلطان، إن الله أمرنا بإقامة السلطان، والسلطان لا بد له من قوة، فيأتي الآخر ويقول إن القوة شرط ليس في كتاب الله. ما هي كلمة سلطان بذاتها لا تحمل إلا معنى وجود السلطة التي تقتضي وجود القوة. فهمتم هذه القضية؟ وغيرها وغيرها وغيرها كثير من ضلالات الأمة التي إذا خوطبت ظنت أنها فاهمة وتقول إن الله ينصرنا. مثلا المثل ما ضل الوقت، ما زال الوقت كم باقي؟ خمس دقائق. سريع جدا، سريع. الله عز وجل، هذه سنتكلم عنها بالتفصيل في الإيمان لكن هنا ضرورة لها. الله عز وجل رتب النصر على ماذا؟ على الإيمان. هل ماذا قال؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان هو التقوى، أليس كذلك؟ والإيمان أخذ الوسائل الشرعية التي أمر الله بها في الأعمال كلها. الآن أن الله ينصر المتقين، أليس كذلك؟ إذن التقوى شرط، التقوى شرط لوقوع النصر. الآن هو يقول، يزعم أنه متقي. أولا يقول لو قلت له يا رجل الله لن ينصرك لعدم وجود القوة، عدم وجود القوة، القدرة على النصر، لأن النصر فعل لابد له من ماذا؟ من إرادة منك وقدرة على تحقيقه، أليس كذلك؟ فنقول له أن الله لا ينصرك إلا بقوة، يقول لا، الله اشترط للنصر ماذا؟ التقوى. وين يرجع لكم التقوى؟ برجع الأشاعرة، ماذا يفسرون الإيمان؟ بالتنفيذ. نفسر بس التقوى هي قضية قلبية وليست العمل، وليست العمل. لما جئنا لأهل السنة قلنا لهم ايش تعرف التقوى يا جماعة؟ ما هي التقوى عندكم يا أهل السنة؟ قالوا التقوى عندنا كالتالي. دعكم من كلام الخطباء، التقوى الخوف من الجليل والعمل، دعكم من كلام الخطب، ناتي إلى التقوى بالمفهوم العلمي، وهذا علمي، هذا الخوف من الجليل تطبيق الشرع، لكن الآن نريد أن نحدد أكثر، ندخل في الخصوصيات. التقوى قالوا هي الأكل بالأسباب الموجبة لوقوع الجملة. ما هي التقوى؟ التقوى شرط لوقوع الشبع. ما هو التقوى؟ بديل التقوى هنا طعام. هل الطعام أكل الطعام من التقوى؟ أمر شرطاني ولا من رباني؟ شرط لوقوع الرزق، شرط لوقوع الرزق. ما هي التقوى؟ شرط لوقوع الرزق. ما هي التقوى؟ بديل عنها الماء. فهمتم اخواني؟ اذا التقوى هي الاسباب الموجبة لوقوع ما هو الفعل، النصر، الري، كذا. فهمتم اخواني؟ ما هي التقوى؟ شرط لوقوع النصر. اذا هي الاسباب الموجبة لوقوع الفعل. ما عندك اسباب موجبة لوقوع الفعل، انت ما عندك تقوى. يعني واحد ما عنده طعام، هاي ثقيلة لكن اسموها، واحد ما عنده طعام هل متقي؟ مش متقي، هو مش متقي. قد يقول قائل واحد ما عنده، واحد الفقير مش متقي، نقول نعم، إن الغني المالك للطعام لوقوع، حتى يكون تقي لوقوع السبع لابد أن يكون مالكا للطعام. فإذا عدنت الأسباب الموجبة لوقوع الفعل دلالة على تخلف تخلف التقوى. مش كلها، التقوى متعددة، رأينا لكل شيء له تقوى خاص به، تقوى خاصة بكل شيء له تقوى خاصة به. ممكن إنسان يريد أن يوقع الري لكن عنده طعام، يقع الري لكن يقع ماذا؟ السبع، وإذن عنده جزء من التقوى. وإذا لما يتخلف الفعل، عندما يتخلف الفعل دال على تخلف ماذا؟ وجود التقوى. اذا امتناع عدم وجود القدرة لوقوع الفعل المطلوب، المطلوب هو دلالة تخلف التقوى المطلوبة له. التقوى المطلوبة، تخلف التقوى المطلوبة له. ما في تقوى. فلما يقول هو التقوى شرط لوقوع النصر، فهل إذا لم يكن عنده الأسباب الموجبة لوقوع النصر ومنها القوة، هل يقع النصر؟ من أين جاء ضلال هذا حضرة الأستاذ الشيخ؟ جاءوا من تفسير التقوى على غير معناها الشرعي، فظن أنه بمجرد وجود التصديق بالتقوى، التصديق بالأمر كافية لوقوع النصر. فلما نقول لهم مثلا لابد من الطريق هذا، لابد من أخذ الأسباب، لابد من كذا، يقولوا لا، الله لن يذكر الأسباب ولن يذكر شيئا، وقال حقا علينا رسل اشترط وجود ماذا؟ اشترط وجود الإيمان. ما هو الإيمان عندهم؟ هو التصديق، وليس هو الأخذ بالأسباب الموجبة لوقوع الفعل. يمكن الفعل إخواني هو يعني حتى لو احنا ضربنا في الماديات، من الفعل كذلك هو حصول الأجر، حصول الأجر في الصلاة. فلا بد من الأسباب الموجبة لوقوع ماذا؟ الصلاة. لا بد من الأسباب الموجبة لوقوع الزكاة، لابد. وآخر شيء الجنة، الجنة لا تكون إلا من استجمع التقوى كلها باستغراقها، كما سنفصل في موضوع الإيمان. لكن اقتضى الكلام علينا هنا لأن له ضرورة في مسألة الخطاب العقلي وتخلفه لدى المسلمين، تخلف الخطاب العقلي لدى المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في نهاية الأمر، قال أن كثيرا من المتكلمين والمتأخرين عندما يذكر لهم العقل يفر منه ولا يحترمه، معنى كلامه وهذا في منهج السنة، قال صار ذكر كلمة العقل عند المسلمين تعني ماذا؟ تعني يعني الضلال. ليه؟ ليتأثرهم بالخوف من من؟ من المعتزلة. كل شيء شرع، كل شيء شرع، خلاص من الشرع، وهم لا يدرون حقائق الأمور. كفاية إلى هنا، والأمر له توسع شديد في موضوع الإيمان لأن الحديث عليه. فانتهينا من موضوع الأشاعرة، أظن بقي شيء في الأشاعرة. تكلمنا عن الأسماء، موضوع الأسماء والصفات بسرعة، موضوع الأسماء والصفات. فهم بقي كم وقت من الوقت؟ دقيقة. طيب، إذا الدرس القادم كذلك في الأشاعرة والجبرية والمرجئة مرور سريع حتى نفصل بينهما، ثم نمر شيئا عن الرافضة والشيعة سريع، وننهي غدا إن شاء الله، ونبدأ الأسبوع القادم معكم في مسمى الإيمان. هذا قبل ساعتين ذلك، إذا يعني إذا بقي شيء مما يستحق الساعة نتكلم، لا بأس، الأمر متروك لغد إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير الجزاء. أذن وصولي.